قناة فيصل الصفر تقدم باب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب البر والصلة. المراد بالبر هنا الإحسان إلى الآخرين كالوالدين والأقارب والجيران وغيرهم ممن ذكره المصنف رحمه الله. وقوله والصلة، المراد بالصلة هنا صلة الرحم. وقدم المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث الصلة على البر، فلو قال مثلا باب الصلة هو البر كان أولى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب البر والصلة لبيان المنافع الدنيوية في صلة الرحم. قال: من أحب أن يبسط أي يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، لكن لا ينزل دون الكعبين، ولخشية أن يكون ينزل شيء دون الكعب إذا كان على الكعب يرفعه المسلم شيئا يسيرا. المسألة السابعة: يدل هذا الحديث على أن بعض النعم نقمة على المتنعم بها، فهذا الثوب ستر وجمال، ولأنه لم يراعى فيه الأمر الواجب كان عقوبة عليه والعياذ بالله. المسألة الثامنة: السنة تقصير الثوب للرجل وإطالته للمرأة، وبعض الناس خالف الفطرة فقصرت المرأة لأنصاف الساقين أو أعلى وأطال الرجل، مما يدل على أن الشيطان يسعى لإيقاع العباد بتلك المعصية والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان آداب الأكل والشرب. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، يدل على وجوب الأكل باليمين لهذا الأمر فليأكل، ويدل على الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل لم يأكل بيمينه فقال وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، يعني يا رب لا تكون مستطيعا على ذلك، فشلت يده والعياذ بالله. المسألة الثانية: يدل على شرف اليد اليمين، فالأكل شريف ويتخذ بشريف. المسألة الثالثة قوله: إذا شرب فليشرب بيمينه، كذلك الحكم مثل الحكم السابق. المسألة الرابعة قوله: فإن الشيطان يأكل بشماله، يدل على أن العلة في التحريم مخالفة الشيطان. والمسألة الخامسة يدل على أن الشيطان عدو فيخالف في كل أفعاله. والمسألة السادسة يدل على أن الشيطان يأكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام الجن هو عظام بهيمة الأنعام. والمسألة السابعة قوله: ويشرب بشماله، يدل على أن الشيطان يشرب، فدل على أن له جوفا، ومما يدل على أنه له جوف أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط، والضراط يخرج من الجوف. والمسألة الثامنة يدل على أن المسلم يتعبد ربه حتى فيما هو من قبيل العادة، صفة الأكل وصفة الشرب عبادة، والأكل أيضا والشرب عبادة. والمسألة التاسعة يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، إذ يؤجرون على ما يتمتعون به ويتغذون به من الأكل والشرب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق، في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان تحريم الإسراف، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قوله كل واشرب يدل على وجوب الأكل والشرب على الإنسان فيما يبقي له حياته، والله عز وجل أشار لذلك في قوله وكلوا واشربوا. المسألة الثانية قوله كلوا واشربوا يدل على تحريم منع الإنسان نفسه من الأكل والشرب إذا كان باختياره، مثل ما يعرف بالإضراب عن الطعام، هذا أمر محرم لهذا الحديث والآية السابقة. المسألة الثالثة قوله كل واشرب يدل على أن تقليل الأكل والشرب لمنع البدانة في الجسد بما لا يضر بما يسمى بالرجيم أمر جائز بشرط أن لا يضر البدن. قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. المسألة الرابعة قوله والبس يدل على وجوب اللبس الذكر والأنثى، واللباس عبادة أيضا، قال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمسألة الخامسة يدل قوله والبس على أن الأصل في اللباس الإباحة إلا ما أتى النص بما يدل على صفة من صفاتها، مثل لبس اللون الأحمر للرجال ومثل الإسبال، ولبس الحرير للرجال وهكذا. فالمسألة السادسة قوله من غير سرف، المراد بالسرف الإسراف، والمراد به الزيادة في الشيء، فالزيادة في الأكل الذي لا يؤكل والشرب الذي لا يشرب واللباس الذي لا يلبس هذا إسراف فلا يجوز. والفرق بين الإسراف والتبذير في أمرين، الأمر الأول أن الإسراف عام في المال وفي المعاصي والأقوال وغير ذلك، قال سبحانه عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، وصف قوم لوط بأنهم مسرفون أيضا. وأما التبذير فهو في المال فقط. والأمر الثاني أن الإسراف زيادة لكن التبذير وضعه في غير موضعه ولو من غير تبذير، مثل لو شراء حبة واحدة من الدخان لو بريال هذا تبذير لأنه في غير موضعه، وكذا شراء شيء لسماع المعازف هذا تبذير ولو كان بريال لأنه في غير موضعه. وأيهما أشد الإسراف أو التبذير؟ أحيانا الإسراف يكون أشد إذا وصل إلى الكفر بالله كما في قصة فرعون وقوم لوط، والله قال عنهم عن المسرفين إنه لا يحب المسرفين. وأحيانا التبذير يكون أشد من الإسراف إذا كان لم يصل الإسراف إلى حد الكفر، قال سبحانه إن المبذرين إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله يقول عن حال المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا إن لم يزيدوا في النفقة ولم يقتروا أي ليسوا بخلاء. ولم يذكر الله في هذه الآية التبذير إلا التبذير إذا كان في غير موضعه. والمسألة السابعة قوله من غير سرف، في غير سرف ذكر ذلك بعد ذكر الصدقة، والإسراف في الصدقة هو أن يتصدق مثلا بجميع المال مع وجود دين عليه وإهمال لنفقة عياله، هذا إسراف الصدق لأنه زاد في البذل على الفقراء مثلا ونسي دينه ونفسه. وإذا كان الأمر في غير موضعه وزيادة فهذا يجمع والعياذ بالله بين الإسراف والتبذير، مثل لو أن شخصا يشتري خمورا بأموال بثمن غال فهذا تبذير لأنه في غير موضعه وإسراف لأنه ثمن غال. والمسألة الثامنة قوله ولا مخيلة، يعني خيلة وتكبر على الفقير، فهذا هو الشرط الثاني من شروط الأكل والشرب واللبس، لا يكون فيه خيلاء وتباهي بالأكل والشرب، وكذلك الملبس لا يكون فيه تباهي للآخرين. والمسألة التاسعة يدل على أن الأشياء الظاهرة تؤثر على أشياء الباطنة، فالإسراف في الأكل وإن كان يرى بالعين لكن يؤثر على القلب، وكذا الشرب وكذا اللبس. والمسلم يحمي ظاهره وباطنه من المآثم. قرأه أبو داود أي طيالسي وأحمد وعلقه البخاري. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.